السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، آخر ما أخذنا العلة وأنواعها قفنا المعتزلة. مر معنا أنه يمكن إثبات عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فقد يكون هناك دليل آخر يثبت هذا الأمر. ولهذا الشيخ يعني قال إن الصفات تثبت بالشرع، وقال يمكن أن يثبت الصفات الأخرى التي لم يثبتها هؤلاء الناس أيضا بالعقل. فالرحمة كيف أثبتها الشيخ؟ أولا مثل عقل مثل عباد يدل على الإحسان، مثل عقل ونوع عباد ونوع من الإحسان. الإحسان لا يكون إلا بالرحمة. أحسنت. نعم، لما أحسن إليهم دل على أنه رحمهم سبحانه جل وعلا. طيب المحبة كذا نصر لأولياء التأييد لهم ورزق لعباده يدل على محبتي لهم. لا، الرزق قد ما يكون، لكن إكرام الطائعين دليل على المحبة. دليل على المحبة. البغض كذا العاصي دليل على البغض. دليل على البغض، دليل على الغضب، عقابهم دليل على أنه يغضب عليهم. وتكلم عن الغايات المحمودة أنها تدل على إيش؟ على حكمته سبحانه جل وعلا، وجعلها هي أقوى من دليل التخصيص على الإرادة. ما وجه ذلك عبد الرحمن؟ القوة إلا الفاعلية. أيك قوة إلا الفاعلية، لأن ذكر ضرب مثال الشيخ عبد اللطيف، قال وجود الشيء يعني لا بد له من أربع علل: العلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة الصورية. نعم. ومثل الخشب، قال العلة المادية هي الخشب، لو أراد شخص أن يصنع مثلا طاولة فلا بد من وجود يعني العلة المادية للخشب، ولا بد من وجود العلة الفاعلية التي هي النجار. وأيضا العلة الفاعلية هي التي يعني توصل إلى العلة الصورية، العلة الغائية. يعني هو النجار خصص هذه الخشبة بأن أراد صناعة الطاولة. ما الذي جعله يخصص؟ العلة الغائية. إذن صارت هي الأقوى، لأن هي المؤثرة، هي المؤثرة في العلة الصورية وفي العلة الفاعلية. تفضل. لقد كلم الشيخ ما يقول أن القرآن أكثر ما فيه من أحكام هو في الكلام عن حكمة الله عز وجل، والكلام فيه على أشياء وأوراد أقل بكثير من ذلك، بالغالب يتكلم عن الحكمة والغاية أكثر مما يتكلم عن الإرادة المحضة. إذن صار أقوى، فيجب عليهم ما دام أقوى أن يقروا بها، يثبتوا الحكمة لله عز وجل. جزاك الله. اقرأ يا شيخ. الكلام المتزل يا شيخ، كان مفاطر وما يمكن الصفات. ايه. الحمد لله رب العالمين. 35. أولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلين الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. قبل أن نأخذ الدرس، هذا كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ الإسماعيلي، وقرأنا لكم كلام الحافظ في درس مضى، لكن بذيله جواب للشيخ أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق له في الصفات، وبس أريد تسمعونه. صفحة 64-65. ذيل معه، يعني ذيلت مع كتاب اعتقاد أهل السنة، حقيقة جمال عزون. صفحة 64 يقول: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. كلام سليم جدا. نعم، إثبات الصفة وإثبات المعنى وتبقى كما ظاهرها، ظاهرها اليد هي اليد، ظاهرها الوجه هو الوجه، ماذا ونفي الكيفية يقول: نحن لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. قال: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، مثل أهل التعطيل، سواء قالوا أولنا أو لم يقول. وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، يعني غلوا. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثال. اكتبوا هذه على أساس أنه قاعدة، هي القاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام. ماذا قال؟ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. يعني شيخ الإسلام قال: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني قاعدة تراها قديمة. قال: فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، يقصد كيفية نعلمها لنا نحن، هذا قصده. فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. كلمة تحديد وتكييف تبين مقصده في قوله لا إثبات كيفية، يعني الصفة لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل، نحن لا نحدد شيئا. قال: فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هي إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، يعني أسماع المخلوقين وأبصار المخلوقين لا نشبهها به. ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها، التوقيف ورد بها وورد نفي التشبيه أيضا عنها، قال لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. بس أنا أحببت لكم تسمعونها وتسمعون هذه القاعدة. هذه جواب أبي بكر، الرسالة الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للإسماعيلي، لكن وضع في آخره جواب أبي بكر اللي هو الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات. البغدادي ولد في القرن الرابع وتوفي في القرن الخامس، يعني ميلاده عام 392. نعم، نعود إلى درسنا. فيك يعني عند حد يعمل بها. تفضل. موارد شيخ الإسلام لو توثق في كتب العقيدة يرد لها على كثير من الدارج الأسامي الفرد. هذا لو تخلي رسالة الدكتوراه هذه. يعني لو كل كلام شيخ الإسلام مستعد تقول جزاك الله خير. هذا. قتل البغدادي. ممكن يقال لي قتل البغدادي. أي هو ذكرها أحمد في فرد على الجهمية. أي نعم. نفسه. كذا كلام هو يظن في الفراش خلفتها والتهم في الفراد يرجع. والله هذه لو تأخذ يأخذها واحد يعني من الباحثين الجيدين في رسالة دكتوراه كان من أنفع ما يمكن للناس. لعلك تعرضها على الشيخ تميم اللي يرى لها أحد أو الشيخ أحمد القاضي. جزاك الله خير. ترد على الجميع الإمام أحمد ثابت عن إمام أحمد بدون يعني ما لا عندك يا شيخ نايف؟ ما يعني فيها ضعيف أو مجهول بالإسناد. ذكر الشيخ دغش العجمي 30 نقل تثبت صحة الإمام أحمد، وأيضا أثبتوا أنه كتبه وهو في السجن، يدلك على أنهم علماء ما يحتاجون مراجع يدورون يشوفون مثل طريقتنا اليوم. طريقتنا اليوم خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. هذا لكن هم لا، بس سجن ولا عندهم مراجع والذهن مشوش والرجل كل يوم ينتظر المناظرات والآذى، ومع ذلك يكتب هذه الكتابة. لا أنت عندك تحقيق دغش العجمي؟ عندي شوف. لا هي أصل القضية وش هي؟ القضية أن الذهبي عليه رحمة الله ما تصور أن أحمد يكتب بهذه الطريقة العقلية، ما تصور هذا. فقال الذهبي عليه رحمة الله أحمد أتقى وأورع من أن يكتب مثل هذا، فطار به بعض طلاب العلم وصاروا مثل الناس اللي يفرحون بأي كلام يسمعونه. وهذا أنا يعني أنصح نفسي وأخواني أن ما نستعجل، يعني تجد الشخص يفرح بمثل الكلمات لو هو صاحب سنة عشان بس يكون يأتي الناس بشيء جديد. نقول هذا ظن الإمام الذهبي عليه رحمة الله، لكن ظنه لم يكن صحيحا. أنا أعلم منهم الحنابلة أثبتوا شيخ الإسلام تيمية كتبه أحمد، كتبه أحمد يقول في حبس بعد. نعم، يعني هو قد يحصل وهم يعني من بعض العلم، لكن لا يعني هذا أننا مباشرة نقول به لا ننتظر. فالحقيقة الشيخ دغش جزاه الله خير يعني ذكر إثباته من 30 نقل. انتقل الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته إلى الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون عالم لكن لا علم له، قدير لا قدرة، سميع لكن لا سمع له، وهكذا. وهل يمكن هذا؟ لا يمكن. ها؟ لعلنا إذا كانت الأبيات موجودة ما ضاعت لأنكم تكتبونها، أنا حفظتها لكني نسيتها. أيوة إذا أن أردتم أن تكتبوها. هذا رجل أعرابي لكنه من أهل اللغة، ويعرف أنه لا يمكن أن يكون اسم بدون مسمى. يعني لو نقول أبو ابن الخضر عليه رحمة الله شجاع، على طول الإخوان يقولون طيب كم دخل من معركة؟ يقول والله ولا معركة، بل إنه لو أراد يمسك السيف ما استطاع يمسكه. هل يمكن؟ ها؟ ما يمكن. يقول اكتب كلامه، هذا رد على المعتزلة لكنه رد جميل. يقول لقد جن جهم إذ يسمي إلهه. كتبت يا أبا محمد؟ لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. تقول والله فلان يرى مسافة 10 كيلو لكنه ليس له عينين، يمكن هذا؟ لا يمكن. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع إيش؟ بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا. هذا البيت الثاني، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر. فبالعقل موصوف، عاقل لكنه خبر، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر. هذا عقل العقلاء لكن ترى خبر. تجي ما تجي. جواد بلا جود قوي بلا قوة، جواد بلا جود قوي بلا قوة، كبير بلا كبر، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، أو تراه أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. يقول هذا هو يقول هنا الجهم ومن تبعه، يقول أنا أقول عالم بدون علم عشان إيش؟ ما أشبه بالمخلوقات، أنا قصدي إيش؟ أمدحه. تثني عليه. فايش يقول الاعرابي؟ امدحا تراه ام هجاء؟ هذا سبه وليس مدح. يعني لو واحد يجي يقول انا فلان الشجاع الذي فعلت وفعلت وهو لم يفعل شيئا، ماذا سيقول الناس؟ ها، سيسخرون منه كله. نعم. إذن لا يقال عالم إلا لمن له علم، ولا قادر إلا لمن له قدرة. نعم. إذن هم يقولون عالم ولا علم له، قدير ولا قدرة له، سميع لا سمع له. إذن صورة المسألة أن المعتزلي يقول أنا أثبت أن الله حي لكن بلا حياة، وأثبت أن الله عليم لكن بلا علم، وأثبت أن الله قدير لكن بلا قدرة. فنسأل ونقول أنت يعني تثبت الاسم لكن تنكر الصفة؟ فيقول إيش؟ نعم. طيب نسأله نقول لماذا أنت تنفي الصفة مع أنك أثبتت الاسم؟ هو الآن أثبت الاسم وأنكر الصفة والتزم هذا الكلام. طيب نسأل لماذا أنت تنفي الصفة مع أنك تثبت الاسم؟ طيب يجيبه وعنده جواب، لكن ما مدى صحة هذا الجواب من بطلانه؟ يقول لأني نظرت فيما أشاهده من العالم، نظرت فيما أشاهده من العالم فلم أجد متصف بالصفات إلا وهو جسم الإنسان، الحيوان، الجدار، البيت، المكيف، كله أجسام. طيب لما نظر إلى أنه ما في أحد في المشاهد إلا متصف إلا وهو جسم، الإنسان متصف بالسمع والبصر والكلام واليد، واقعه أنه جسم ولا لا؟ نعم. طيب إذن كل من اتصف بالصفات وجب أن يكون جسما. طيب الحل؟ قال أنفي الصفات. ويقول نظرت بالشاهد، الناس اللي قدامي، المخلوق هذا قدامي، وجدت ما اتصف بالصفات إلا كمن كان جسما. فإذا وصفت الله بأنه جسم شبهته. وعنده إشكال ثاني، قالوا الأجسام متماثلة، هذا بيجينا مع تبيينها فيما بعد. الأجسام متماثلة، إذن ما احنا الحل أن ننفي الصفات. يعني جعل مقدمتين، المقدمة الأولى كل متصف بالصفات مما يشاهد فهو جسم، هذه المقدمة الأولى. كل متصف بالصفات مما هو مشاهد فهو جسم. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة أو متشابهة، أي فيلزم إذا أثبتنا لله الصفات أن يماثل المخلوقات، لأن يعني الأجسام متماثلة. إذن النتيجة نفي الصفات لئلا نشبه الله بالمخلوقات. يعني هذه طريقتهم، يجعلون مقدمات ويجعلون نتائج. عاد هل هي صحيحة المقدمات ولا باطلة؟ بس هذه طريقتهم. لكن أنت لو نظرت كلا المقدمتين باطلتين. إذن نناقشه على محورين، مناقشته على محورين. المحور الأول قياس المختلف فيه على المتفق عليه، قياس المختلف فيه على المتفق عليه. اللي هو الإلزام وقياس المختلف فيه على ما أدري. أخذنا شعر في المقطع الشعر. يعني إذن هي عادت مرة أخرى. لكن الآن تختلف. ها؟ الآن تختلف. تختلف اختلاف بسيط. لأنه المتفق عليه الآن الأسماء. أي. لكن مع الشعر بعض الصفات. بعض الصفات. أي جميل. المتفق عليه هنا إثبات الأسماء. والمختلف فيه إثبات الصفات. المتفق عليه إثبات الأسماء، والمختلف فيه مع الأشاعرة مع المعتزلة إثبات الصفات. فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته. إثبات الأسماء الصفات، إثبات الصفات، فنحن نثبت الصفات وهم ينفونها. أي مختلف بيننا وبينهم في إثبات الصفات. فنقول له، نقيس هذا، نقول: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، لأنهما كلهما من باب واحد. فهذه أسماء الله، وهذه صفات الله، وهذه دل عليها السمع، وهذه دل عليها أيضا السمع، فهي من باب واحد، فلا فرق بينهما. فإما أن تختر، إما أن تنفي الجميع أو تثبت الجميع. القول في بعض كالقول في الآخر. فإن كان القول في الصفات يستلزم التشبيه، فالقول في الأسماء كذلك يستلزم التشبيه. وإن كان القول في الصفات وإن كان القول في الأسماء لا يستلزم التشبيه، فلا يستلزم التشبيه في الصفات. الثاني الإلزام، نلزمه بما يلزم به منكر الأسماء من الجهمية، فهو إذا خاطب الجهمية، الجهمية ينكرون الأسماء، إذا خاطبهم قال: أنا أثبت الأسماء ولا يلزم من إثباتي للأسماء التشبيه. نقول له: نحن كذلك نثبت الصفات ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه. فإذا زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فإذا زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لازمك نفي الأسماء، لأنها أيضا تستلزم ما رأينا بالشاهد مسمى إلا وهو جسم. إذن انف الأسماء وانف كل شيء. إذن أنت أحد أمام أحد أمرين، إما أن يكون مذهبك باطل، إما أن يكون مذهبك باطل. ليش باطل؟ لأنك فرقت بين المتماثلات. أو يكون زعمك أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم باطل. زعمك أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم باطل، فهذا بطل مذهبه على كل تقدير. إذن القسمة المعقولة ثلاثية، القسمة المعقولة ثلاثية عشان نخرج من التناقض. أن ينفي جميع الأسماء والصفات، نقول يا معتزلي القسمة ثلاثية: انف جميع الأسماء وانف جميع الصفات. فإذا نفى جميع الأسماء والصفات ما صار معتزليا، صار جهميا، انتقل من مذهبه كله. أو الثانية: أن يثبت الصفات كما أثبت الأسماء، وإن كان ذلك يقتضي التمثيل. أن يثبت الصفات كما أثبت الأسماء، وإن كان ذلك يقتضي التمثيل، وهذا أيضا باطل. الثالث: أن يثبت الصفات مع الأسماء على الوجه اللائق به بالله عز وجل. أن يثبت الصفات مع الأسماء على الوجه اللائق بالله عز وجل، ولا محيد له عن هذا، ولا محيد له عن هذا. لماذا؟ لأن به تجتمع الأدلة السمعية والعقلية. إذا أثبت الصفات مع الأسماء على الوجه اللائق بالله عز وجل، جمع بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، فوجب عليه ماذا؟ الإثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق. هذه كتاب اسمه شرح الأصبهانية، نقرأ لكم قليلا من صفحة 439. لما تكلم عنه قال إنه يقول أنا أثبت الأسماء وأنفي الصفات، وأقول هو حي عليم قدير من غير أن يكون له حياة وعلم وقدرة، ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا كلاما يقوم به. قيل له هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، يعني معرفة مذهب المعتزلة. شفت سمعت كلام الأعرابي وش يقول؟ ها؟ يقول لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. هذا جنون، يعني تصوره يكفي في بيان بطلانه. قال الشيخ هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، فإن إثبات حي لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له كإثبات مريد لا إرادة له ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له وأنواع ذلك، بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة كإثبات متحرك ومصل وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. يعني لو نسأل أي واحد يقول أنا الآن أطوف بالكعبة هو جالس عندنا، نقول صحيح كيف؟ لكن لو كان فعلا يطوف بالكعبة يقول أنا أطوف أنا طائف صح هذا، ومثل الصلاة ومثل. ولهذا يذكر لنا أحد إخواننا السودانيين يقول كان يأتينا أحد مشايخ الصوفية ثم نقوم نصلي نؤذن ونقوم نصلي وهو نائم على السرير قدامنا. طيب ما يصلي؟ قال هذا الشيخ فلان هذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. طيب جسمه عندي؟ قالوا أنت ترى جسمه حقيقة لكن هو جسمه ترى لكن حقيقته هناك. يقول مرة من المرات صار عندنا شايب من العوام، فلما قمت الصلاة قال قم صل، قالوا خلوا، قال لا قم صل، قال أنا أصلي مع النبي في الكعبة. يقول يأخذك العصا ويجلده، قال قم لا تجي لمنا مرة ثانية ونشوفك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه وهو 10 سنوات في المدينة يصلي بالمسجد، ما ذكر عنه ولا مرة أنه يصلي في الكعبة، ولا أعرف عن أبي بكر ولا عمر. الدجال حتى أن الرجل سالم من هالعقائد على الفطرة، إذن كيف يصلي وهو نايم عندهم؟ ها؟ تلاعب بالناس، تلاعب بالناس. يكون له أخطاء، يبغى يقوم يصلي في الحجر. في رئيس العصبة الهاشمية في مصر، هذا يعني رجل يعتبر كبير، العلوي محمد علوي مالكي يعتبر من مريديه، إذا ذهب إلى مصر يذهب إليه. أي يعني هذا الرجل إذا باني بيت مسجد بجنب غرفة اللي هو فيها، في ذي وقت الصلاة قال قوموا صلوا، قوموا صلوا، يقومون يصلون. في شاب مهندس خريج هندسة حضر معهم، وطيب ليش ما يصلي؟ هو قالوا يصلي مع النبي بالكعبة، ما قام عجز يقبل الكلام ده. يقول فلما ذهبوا يصلون نظرت إليه مع ثقب الباب فإذا هو يشرب الشاي ويدخن. قلت هذا شيخكم، هذا ما تلوث، هذا على فطرته. ولهذا إذا سلم العقل من التلوث صار صريحا بالصحيح، لكن إذا تلوث نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إذن معرفة هذا القول معرفته يكفي في بطلانه، لا يمكن أن يكون متكلم لم تقم به صفة الكلام. قال فكل ما يحتج به من نفى الصفات، يعني المعتزلي يحتج به نافي الأسماء الحسنى، اللي هو الجهم. فما كان جوابا لذلك يعني كذلك صار جوابا للمعتزلي، ما كان جواب للجهمي كان جوابا للمعتزلي. يعني المعتزلي يقول له أنا أثبت الأسماء لكن ما يلزم التشبيه، نحن نقول له نثبت الصفات ولا يلزم التشبيه. إذن الحجة التي نفى بها المعتزلي الصفات، الحجة التي نفى بها المعتزلي الصفات هي الحجة نفسها التي يحتج بها الجهمي على نفي الأسماء. واضح هذا الكلام؟ يعني الجهمي قال أنا ما أثبت الأسماء لأن تستلزم التجسيم أو التشبيه. المعتزلي قال أنا ما أثبت الصفات لأنها تستلزم التشبيه. نقول ما رد به المعتزلي على الجهمي، ما رددت به أيها المعتزلي على الجهمي، نرد به نرد به عليك، وليس لك حقا أن تعارض. ولهذا الشيخ قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني جوابنا نحن عندما نثبت الصفات نقول له ذلك. حتى الأشاعرة يقولون له يقولون له ذلك. طيب إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات الذين يقولون لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه أسماء لمخلوقاته أو هذه مجاز، والمجاز سيأتينا درسه فيما بعد. مش عندك سام؟ بالنسبة للجوال يا أخوان، إذا اتصلت أمك أو أبوك فقم مباشرة، ما يحتاج استئذان. وإذا اتصل غيرهم فالذي يظهر أن الدرس أولى. رحمهم الله وغفر له. طيب يقول لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. يعني صار أحد ينفي الصفات، جاءنا ويثبت الأسماء، جاء أشد منه غلوا فنفى الأسماء مع الصفات، جاء الرابع نفاها سلب، لا أقول هو موجود ولا حي، يعني نفى وجودها نفيا قاطعا. هؤلاء ينفون الأسماء والصفات وهم الجهمية. ما هو قال لا أقول لا موجود ولا ولا ولا غير موجود، لا، قال ما أقول موجود ولا حي ولا عليم، فنفى الصفات مع الأسماء. إذن هو يقول لا يقول الله موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. طيب من نفاها مع وجودها في القرآن ولا لا؟ طيب هل جحدها؟ لا، وما جاء مباشرة قال ما في، لو جحدها كفر خلاص قتل، ما يقدر، خاصة في عز الإسلام. لكنه قال هي أسماء للمخلوقات أو مجاز، إذن فسرها بكم تفسير؟ هو نفاها لكنه لا ينفيها مباشرة، قال هذه إيش؟ أسماء للمخلوقات أو مجاز. أو مجاز لا يراد بها الحقيقة. حتى صفة الوجود ينفونها؟ أي بعضهم، بعضهم ينفونها بعضهم يتناقضون، فينفيها أحيانا ويثبتها أحيانا على حسب أنواعهم، لكن في الغالب صفة الوجود يثبتونها، هذا في الغالب. الشبهة إثبات تلك الأسماء يستلزم التشبيه بالموجودات. طيب وش الحجة؟ نفس كلام أولئك، لا نجد في الشاهد إلا ما هو جسم. إذن حتى الأسماء ماذا نفعل بها؟ من ننفيها. ليش؟ لئلا نشبه الله بالمخلوقات. إذن اللي في القرآن هذه إما يقول مجاز وما يقول أسماء المخلوقات. طيب هذين التفسيرين إما مجاز أو أسماء مخلوقات باطلين من الأوجه التالية. الوجه الأول أن فيهما اتهام لله بالجهل، إذ كيف يصف نفسه أو يسمي نفسه بشيء لا يمكن أن يتسمى فيه، بل هو اسم لغيره. إذن يجي واحد يتكلم يقول أنا الوزير الفلاني وأنا القائد الفلاني وأنا وأنا، وحقيقة ليس هو الوزير وليس هو القائد، إذن صار ما يدري ما هو من هو من ما نفسه ما يدري، فوصف نفسه بأوصاف غيره. إذن هذا يدل على بطلان قولهم أنهم اتهموا الله بأنه جاهل يصف نفسه بأوصاف غيره. تعالى الله عما يقولون، هذا ما يكفي في البطلان؟ يكفي. هذه أسماء مخلوقاته. الثاني أن فيها اتهام لله بعدم القدرة على بيان ما يريد. كيف يريد؟ أي على بيان ما يريد، اتهام لله بعدم القدرة على بيان ما يريد. هو يبغى يريد سبحانه أن يبين اسمه، ثم يذكر اسم فلان من الناس مخلوقاته. يعني الآن لو نقول لأبي معاذ رحمه الله ما اسمك؟ قال اسمي عبد الرازق. قل له ما اسمك؟ قال عبد الرازق. يعني أنا أسأل، يعني أنت يعني ذاهل ولا وين؟ وش كيف تقول هذا؟ فهي أو إنه ناسي ذكرناه باسمك، والله انا ناسي اسمي توي ذكرتوني جزاكم الله خير. كيف يكون هذا؟ هذا اللي يقوله المخلوق ما يقبل، فكيف يقول يتهم به الخالق؟ قال الشيخ: وهذا نقص عند جميع العقلاء. اللي ما عنده قدره على بيان ما يريد نقص عند جميع العقلاء. واستدل بقوله تعالى عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وإيش ولا يكاد يبين. يعني أنا أحسن منه، أنا أفصح وأبين ما أريد، هو ما يقدر. يعني كيف يريد الله عز وجل أن يذكر أسماء خلقه ثم ينسبها لنفسه لعدم قدرته على بيان من هي له اسم؟ الثالث اتهام لله ولرسوله بعدم النصح. اتهام لله ورسوله بعدم النصح، إذ كيف يخبرهم بأسماء وصفات لموصوف هو الله؟ كيف يخبرهم بأسماء وصفات لموصوف هو الله وهو يريدهم أن يعتقدوا ضد ما يظهر منها؟ أن يعتقدوا ضد ما يظهر منها. ممكن هذا؟ غير ممكن. يا شباب قفل الباب. ما تفهم أنت؟ أنا أقصد النافذة، ما أقصد الباب. ما تجي؟ هذا اللي هم هذا قولهم. هذا قولهم. الشبهة الثانية اللي هي إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالحي الموجود العليم القدير. هذه حلها الإجابة عنها من باب قلب إيش؟ قلب الحجة. هذا كثير ما يستخدمه العلماء. يقول إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالحي الموجود العليم القدير. فيجاب عن هذه الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أنك إذا نفيت الحي لزم أن يكون ميتا. إذا نفيت الحي والحياة لزم الله أن يكون الله تعالى الله عما يقولون ميت، وهذا تشبيه لله بالمعدومات، وهذا تشبيه لله بإيش؟ بالمعدومات. الثانية، الوجه الثاني، إذا نفيت اسم العليم لزم أن يكون جاهل، يعني صفة العلم، إذا نفيت العلم لزم أن يكون جاهل، وإذا نفيت القدير أو صفة القدرة لزم أن يكون عاجز، وهذا تشبيه له بالناقصات. الثالث أن نفي الصفات والأسماء يستلزم التشبيه بالمعدومات، وهذا أقبح من التشبيه بماذا؟ بالموجودات. وهذا على فرض أن إثباتها يقتضي التشبيه بالموجودات. إذن فروا من شيء فوقعوا في أشد منه. ولهذا قال الشيخ: فإذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات. الوجه الرابع المنع. شو الوجه الأول؟ إذا نفى الحي وجب أن يكون ميتا، فشبهه بالمعدوم. الثاني، إذا نفى العلم والقدرة شبهه بالناقص. الثالث، إذا نفى جميع الصفات والأسماء بالمعدومات. طيب الرابع المنع، يعني الأوجه الثلاثة هذه قلب الدليل. الوجه الرابع ليس قلب الدليل ولكنه منعه، المنع من اشتراك المسميين واتفاقهما، يعني أن اشتراك المسميين واتفاقهما في بعض الوصف أو التسمية لا يلزم منه التشبيه. وهذا مر معنا اللي هو القدر المشترك لفهم المعنى. هذا القدر المشترك سيستمر معنا كثير، يعني لا تملون منه، لكنه الشيخ ركز عليه كثيرا لأنه من أتقنه انتهت المشكلة عنده. يعني المشكلة كلها تدور حول القدر المشترك. إذا نمنع أن إذا اشتركوا في القدر المشترك في الاسم والمعنى العام، نمنع أنه يلزم منه إيش؟ التشبيه، لأن الاسم والمعنى العام في الذهن، لكنه يتخصص إذا أضيف. فإذا أضيف إلى الله تخصص بصفات الله، عظمة الله عز وجل، ما يليق بجلال الله. وإذا أضيف للمخلوق تخصص بضعف المخلوق. إذن هم صاروا منهم من يقر ببعض الصفات دون بعض ويثبت الأسماء، وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية. منهم من يقر بالأسماء وينفي الصفات جميعا، وهؤلاء المعتزلة. منهم من ينفي جميع الأسماء والصفات ولا يثبت شيئا، وهؤلاء الجهمية. وهناك قسم رابع قال الشيخ عنهم: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أي أنفي النفي والإثبات. ليش ينفي النفي والإثبات؟ قال فلا يلزمني التشبيه بالموجودات والممتنعات. يعني الأوائل الثلاثة هؤلاء إما صار تشبيههم بالموجود أو بالممتنع، أنا أسلم من هذه فأنفي النفي وإيش؟ والإثبات. فقالوا الشيخ أنت أشد منهم قبحا، فإيش؟ فشبهته بالممتنعات، فشبهته بالممتنعات. والمعدوم الذي يمكن أن يوجد خير من الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، والمخلوق الموجود مع نقصه خير من المعدوم. إذن أنتم صرتم دركات، نسأل الله العافية والسلامة. هنا الشيخ في هذا بيّن كيف لزمهم التشبيه بالممتنعات، وذلك أنه من ليس بموجود ولا معدوم، قالوا لا موجود ولا، اللي قبلهم قالوا غير موجود، غير حي، غير سامع، سميع، غير بصير، لا هؤلاء قالوا لا، ليس بموجود وليس بمعدوم، وليس بحي وليس بميت، ولا عالم ولا جاهل. ليش قالوا كذا؟ عشان يسلمون من التشبيه بالموجودات أو المعدومات، أو المعدومات، لكنهم وقعوا في الممتنعات، في الممتنعات أعظم. إذن هنا صار هذا ممتنع. قال: وكما يمتنع وصف الشيء بالعلم والجهل بمسألة معينة، تقول له والله مثلا ايش حكم كذا، ما حكم صلاة الجماعة؟ إما أنك تعلم أو تجهل، ما في تقول والله ما أعلم ولا أجهل، ما في. إذن نقول، يقول العلماء: كما يمتنع وصف الشيء بالعلم والجهل بمسألة معينة وبالحياة والموت الحقيقيين والوجود والعدم، يمتنع كذلك سلب ونفي هذه المتقابلات. واضح الكلام ذا؟ يعني واحد قال إن أنا أعلم وأجهل في هذه المسألة مثلا، أو قال فلان حي وميت، أو قال موجود ومعدوم، فأثبت النقيضين، فأثبت النقيضين. يعني تقول هو حي ولا ميت؟ يقول لك حي وميت، لا ما في إلا إما حي وإما ميت. طيب العكس ما هو؟ سلبهما. إذن ماذا نقول؟ نقول سلبها كإثباتها، سلب النقيضين قاعدة ذكرها الشيخ، قاعدة ذكرها الشيخ. قال أي سلب النقيضين كجمع النقيضين. أنتم رفضتوا تقولون أنه يعلم ويجهل، وقلتم لا يعلم ولا يجهل، رفضتم تقولون حي أو تقولون ميت، قال لا حي ولا ميت. إذا أنتم وقعتم في التناقض كما وقع أولئك. لماذا؟ لأنهما نقيضان، ونقيضان مرة معنا، لأنهما نقيضان يلزم من ثبوت أحدهما ارتفاع الآخر. النقيضان يلزم من ثبوت أحدهما إيش؟ ارتفاع الآخر. هنا النقيضان، ففي قوله ليس بموجود نفي للوجود، وفي قوله ليس بمعدوم نفي للعدم، فنفى الوجود ونفى العدم، ومثل الحياة والموت. إذن هم يسلبون ايش؟ النقيضين. طيب ايهما اقرب الى الكلام الممتنع الى الكمال، اسف، أيهما أقرب إلى الكمال، الممتنع أو المعدوم أو المشبه بالمخلوق؟ أقرب. إذن ما هو الأبعد؟ أحسنت. إذن كيف وأنتم أبعد الناس عن كمال الله، وصف الله بالكمال، تقولون نحن الصواب ونحن الذين نصفه بالكمال؟ لأن يعني الممتنع لا يمكن يكون. إذن أبعد شيء عن الكمال هو الامتناع، لأنه لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. يقول بعض الشراح، مثل بمثال شرح التدمرية، قال لو قلت لك أعطني درهما موجودا ومعدوما تقدر تعطيني شيء؟ طيب لو قلت لك أعطني درهما ليس موجود ولا معدوم، كذلك لا تستطيع. إذن هم فروا من تشبيه الله بالموجودات والمعدومات فوقعوا في الممتنعات. هذا من قلب إيش؟ قلب الدليل. يعني المعدوم يمكن يوجد، الإنسان كان معدوم فوجد، لكن الممتنع لا يمكن أن يوجد. إذن ليس، ولهذا اكتبوا هذه، المعدوم يمكن أن يوجد، فإذا وجد صار له شيء من الكمال مع وجوده، يعني مع وجود النقص فيه صار له شيء من الكمال مع وجود النقص فيه. يعني الإنسان كان معدوم ثم وجد وفيه نقص، عنده كمال لكن مع النقص، فذاك يصير كمال الإنسان كمال نسبي، كمال ناقص، ليس كمالا مطلقا. ما في كمال مطلق إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. أما الممتنع، اكتب هذه يا شيخ شباط، أما الممتنع فلا يمكن أن يوجد فيه شيء من الكمال أصلا، بل كله نقص، بل لم يصل إلى درجة النقص، بل لم يصل إلى درجة النقص، لأنه النقص أعلى منه. تقرأها لنا يا شيخ عبد الرازق، صفحة 36، وإن كان المخاطب من الغلاة. طيب شيخنا بريق منك كذا ضغط تبينها، قال قال هنا يمتنع وصف الشيء بالعلم والجهل في مسألة معينة وبالحياة والموت الحقيقيين وبالوجود والعدم، يمتنع كذلك سلب ونفي إيش؟ النقيضين. أحسنت. هو يعني يريد أن يصل إلى نقطة أنه ما دام يمتنع في مسألة معينة فلا أن يمتنع في ذات الله من باب أولى، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله كذا المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عظيم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بموجود الحي العليم القدير. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هاي إذن هذا قلب إيش؟ قلب الدليل. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي وأنا أنفي النفي والإثبات، ليش ينفي النفي والإثبات؟ في رقعة التشبيه حتى لا يشبه بالموجودات والمعدومات، يعني هو يريد أن يسلم من التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعدومات، فماذا وقع فيه؟ نعم. نعم. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان الممتنعات. إذن صار شبه ربه بالممتنعات. نعم. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم. إذن الصفات المتقابلة التي تكون نقائض، إما لابد إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر، فلا يمكن رفعهما ولا يمكن أي، ولهذا قال سلب النقيضين. أي اقرأ عليه، اقرأ يا شيخ، أو تريد نقف على هذا؟ ها؟ خلاص نقف على هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في بس إذا حصل لكم فرصة عندكم الفتاوى، سجل بس الفتاوى المجلد الخامس من 326 إلى 365 تكلم حول هذا الموضوع. نحصل لكم تراجعون وتقرؤون. طيب الفتاوى المجلد الخامس من 326 إلى 365 أنا أتيت به، لكن ما دام الوقت قليل نتركه، أنتم تراجعونه إن شاء الله تعالى. زمك التسلوب يجتمع فيه النقيضات، ما موجود شيء جديد، هل يوجد شيء يجتمع فيه النقيضات؟ اي موجود ومعدوم نقيضات. في شيء يعني لا، في الوجود يقول هو في شيء في الوجود لا. لا يا شيخ، لا ما يمكن، لا يمكن ردينا عليهم بهذا. اي لا يمكن ردينا عليهم بهذا، انه لا يمكن انت الان تريد تجمع نقيضين وهذا لا يمكن. يعني هو يريد يجمع النقيضين وهذا لا يمكن، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتبعان. جزاك الله سلام. درس الماضي شيخ العلة الغائية ما تستهدي بفعولاته ومأمراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة وأولى منها. المرسل الأول الثاني شيخ مو واضح، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته، لأن النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من دلائل المحض المشيئة. الأمر الثاني مو واضح الأخير هذا، هو يقول إن الحكمة هي العلة الغائية أقوى، يعني أفعال مفعولاته ومأموراته تدل على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. هم يقولون التخصيص يدل على الإرادة وينفون الحكمة. هو يقول مفعولات الله عز وجل وأوامره الشرعية تدل على الحكمة أكثر من ذلك. إيش الدليل؟ الغائية. أي هي العلة الغائية هي الحكمة. يعني أنا لبست هذه، أخذت شريت النظارات، شولوا عشان أنظر وأقرأ. هذه الحكمة هي العلة الغائية. إذا قالوا الحكمة يقصدون العلة، العلة هي الحكمة. يعني أي شيء تريد تفعله الذي لا يفعل لحكمة مجنون. يعني لا ترجع لها بنفس لا تفسرها أو كذا. لا هذه الشيء هذه يقول لو نظرنا أدلة القرآن والسنة وجدنا الأدلة التي تبين مفعولات الله عز وجل، يعني خلق الله، وتبين مأمورات الله يعني ما أمر الله به أكثر من الأدلة التي تبين تخصيص الله للأشياء. فلما صارت هذه أكثر دل على أنها أقوى، يعني جعلها وجهين الشيء. ما أدري الوجه الأول واضحة. الوجه الأول عقلي اللي انت ذكرته انت بالعلة الغائية بالخشب اي انه ما التخصيص يكون يعني ما خصصت الا لاجل العلة اللي عندك. ليش خصصته؟ انا ابي اللون اصفر، ابي اللون اسود، ابي شكله كذا، عندك علة. ما خصصته الا لاجل هدف معين. يا اخي ترى ما تصلح هذه كبيرة، هذه تتعب الوجه لا خلها أقصر عشان تصير مقدار العين. إذن أنا خصصت لأجل العلة الحكمة الغاية، فصارت الغاية هي المؤثرة في التخصيص، صارت أقوى منها. ها؟ أي بعدين لما صارت مؤثرة فيها صارت أقوى منها. الغاية قد تغير التخصيص ولكن التخصيص لا يغير الغاية. الغاية تغير التخصيص لكن التخصيص لا يغير الحكم. هذا بعد لفتة جميلة من الشيخ. سجلها يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حسن الله بك شيخ.